يا خسارة. إيه؟ مش هنقدر نروح. ليه بقى؟ احنا مش اتفقنا نحمي ابننا فوفو النهاردة؟ يبقى لازم نقعد في البيت. لا لا لا لا لا لا، نأجله. نأجله ازاي بقى؟ الله، كل مرة بنأجله ومع ذلك ما هو لسه مستحمي من شهرين. شهرين يا خبر؟ ده الواد عمره كله 4 أشهر. أوعدك إن حميه بكرة. خلاص؟ خلاص يا ست. الحمد لله. آه يا خسارة. إيه تاني؟ فوفو ده مش لازم ياكل؟ ما تخافش، أنا سايباله طبق كرشة جوه في النملية. كرشة؟ يا نهار أسود. على العموم أنا أكلته خلاص، حاجة تانية؟ آه. سددها أنت كده من كل ناحية، في إيه؟ الواد يعيط يوس حاجة، محتاجة مين يبقى وياه؟ ليلى بنت الجيران. بقى ده كلام؟ في حد في الدنيا يقول لنا نطلب من الجيران يجوا يسهروا جنب ابننا لنص الليل؟ ومين قال انهم هيجوا؟ امال ايه؟ انا وديت لهم من بدري. الله الله الله، يعني انت مطبقه امورك خالص. طبعا طبعا. هي في عذر تاني؟ اه لسه على ما تلبسي هتقعدي ساعتين، تكون الحفله خلصت يبقى بلاش بقى. اسم الله على نظرك، ما انا لابسه اهو من قبل ما تيجي. اه منكم يا ستات، ما انتوش قدنا يا رجاله. امرك يا ست. يا حبيبي يا عين لاميه، يا مطهقاني في عشتي يا تيه واو تيه واو. هات التذاكر. وادي التيه زال الف كر كر كر. ايه في ايه؟ ايه في ايه؟ ايه مال يا نهاري؟ ايه النهارده كم يناير؟ الخميس 9. ليه؟ يا خبر، مش معقول. ايه التذاكر مكتوب عليها الخميس 2؟ يا نهار، يعني ايه؟ يعني الحفلة كانت الخميس اللي فات؟ مش ممكن. يا خبر ابيض. اه يا ملت بختي يا ني، يعني مفيش حفلة النهاردة. انا ماليش دعوة بقى، على ايديك اهو كنت ناوي افسحك، انما انت عارفة الظروف جت يعني غصب عني. انا ماليش دعوة. الجيت اتاجر في الكتان ماتت النسوان، جيت اتاجر في الحنة قطرة الاحزان. ايه هو ده؟ التذاكر طالع انها قديمة. اما حتة مقلب اتعمل فيه، انما ده مستحيل. برضك هيقول لي مستحيل، ميم سين تحيل. شوف شوف اما اقول لك، شوف بنفسك التذاكر اهي. وعلى ايه خليهم معاكي؟ ما انا من اول عين الف ره فيه. اه منكم يا رجالة، ما انتوش قدنا يا ستات.